النبهان، لأن المسائل متعلقة بالتوسل وكذلك بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فما كان سابقا حينئذ يكون منسوخا بما ذكره متأخرا. هذا الكتاب فتح المنان تتمة منهاج التأسيس، رد هكذا ضبطه الطابع، رد والظهنها به بالخفض ليست صفة لي لتتمة. فتح المنان تتمة منهاج التأسيس الذي هو رد، هل الذي يكون به بالجرة، منهاج التأسيس رد صلح الإخوان. لم يصنفه الألوسي ابتداء، يعني لم يبدأ به تحريرا كسائر كتبه، وإنما بناه على غيره، بل هو مبني على صرح متقدم، صرح متقدم، وهو كتاب منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جرجيس العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهو كتاب مكمل، وكلا الكتابين يعتبران من الردود على داود بن جرجيس، بل وعلى الجراجسة كما ذكرنا في كل زمان وما كان. فالكتاب يعتبر متمما لي لكتاب آخر، فهما كالكتاب الواحد، كالكتاب الواحد. وبين الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في مقدمة المنهاج صفحة العاشرة، بين موقف المعارضين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى على جهة العموم، وهذا الرجل داود بن جرجيس على جهة الخصوص، فهو أخطر وأشد من جاء من المعارضين لدعوة الإمام. قال: وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه ما أظهره وجحد ما قرره وأملاه، واستعانوا بملئهم من العجم والعرب، ونسبوه إلى ما يستحي من ذكره أهل العقل والأدب فضلا عن ذوي العلم والرتب، وزعموا أنه خارجي. جميع من رد على الشيخ رحمه الله تعالى اتهموه بأنه خارجي لأنه كفر المسلمين، وما وجد منهم من جهة تعبد لغير الله تعالى لا يكون ناقضا، أو أنه ناقض لكنه لا يسقط مباشرة على فاعله، بل لابد من إقامة الحجة بل وفهمها ونحو ذلك. فزعموا أنه خارجي لأنه كفر مسلما ولا يستحق التكفير، أنه خارجي مخالف للسنة والجماعة كما قالت أسلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صابئي، بمعنى خارجي صاحب إفك وصناعة. ثم قال: هذا على جهة العموم، كل من أتى وعارض دعوة الشيخ رحمه الله تعالى اتهمه بهذا، أبرز تهمة أنه ماذا؟ أنه خارجي، هذه موجودة إلى يومنا هذا، كل من كفر عباد القبور فهو خارجي، وزيد عليه أنه تكفيري. قال: ومن سنة 54 و200 يبلغنا ويرفع إلينا عن رجل من أهل العراق أنه تصدى لجمع تلك الشبه من أماكنها وتتبعها من مظانها، إذن اجتهد ليس كاجتهاد من سبق، فصار يبدي من الشبهات ما يمج سماعه، ويكفي الناقد في رده نظره واطلاعه، ويظهر بطلانه ببدائه العقول، ولا يتوقف الحكم بفساده على نظر في المعقول والمنقول، وقد رفع إلي رسالة سماها صلح الإخوان، الذي رد عليه بالمنهاج، فيها من تحريف الكلم عن مواضعه والكذب على أهل العلم، وعدم الفقه فيما ينقله ويحكيه من كلامه ما لا يحصيه إلا الله. قال: ورأيت قد زاد على من قبله من المعارضين بزيادات وضلالات تليق بتلك الفهوم والقلوب المقفلات، إذن عنده الزيادات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال: والمؤمن إذا وقف على كلام هذا الرجل عرف قدر ما هو فيه من نعمة الإسلام وما اختص به من حلل الإيمان والإكرام، فازداد تعظيما لربه وتمجيدا وإخلاصا في معاملته وتوحيدا. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، يعني من قرأ كلام داود وكلام غيره حتى في هذا الزمان يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام أن يدافع عن عباد القبور ويحكم لهم به بالإسلام. وقد عن لي ظهر لي أولا أن أطرح هذر كلامه، هذر كلامه يعني لا يلتفت إليه، وأن لا أعرج على رد إفكه وآثامه لظهور هجنته في نفسه، وأنه مما يتنزه العاقل عن إفكه وحدسه. ثم بدا لي أن لكل ساقطة لاقطة، يعني الإعراض عنه كليا هذا قد يترتب عليه مفاسد عظيمة، لا سيما إذا كان كبيرا في قومه. ولكل ساقطة لاقطة، يعني هذه الشبهة التي أبداها لابد أن تجد مسامع ممن يصغي إليه. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال أبو سفيان يوم أحد: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن الخطاب؟ أفيكم ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه، اتركوه، تهاونا به وتحقيرا لشأنه. وليس كل كلام يجاب عنه، وليس كل قول يرد عليه، وليس كل كتاب كذلك يرد عليه، وإنما ينظر فيه باعتبار قائله وباعتبار ما يترتب عليه من مفاسد. قال: فلما قال أعلو هبل، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. إذن فرق بين المقالتين، في الأولى قال لا تجيبوه، وفي الثانية قال أجيبوه، فرق أم لا؟ فرق بينهما. فدل ذلك على أن ليس كل قائل يرد عليه. ولما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والبلاغة كما قيل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فمتى ما احتاج إلى الرد رد، ومتى لا يحتاج حينئذ يسكت عنه. فالبدع في بعض مواضعها وفي بعض الأزمنة الرد عليها السكوت عنها، الرد عليها السكوت عنها. والرد على بعض زعماء البدعة أو دعاة البدعة يكون بالإعراض عنه، ليس كل مبتدع يرد عليه، وليس كل قول يرد عليه. انتبه لهذا، بعض الناس يظن أن كل من نطق بباطل لابد أن يتصدى له، ولو كان صاحب هذا الباطل قد يكون لا يعرف أصلا، يكون مجهولا نكرا بين الناس، فأنت بردك لا سيما إذا كنت معروفا عند أهل العلم وعند عامة الناس، بردك أنت شهرت ماذا؟ الرجل نفسه المبتدع، وشهرت بدعته، قد لا يلتفت إليه ولا يبحث عنه الناس، بل لو قرأوا له أو استمعوا له لن ينصتوا له لعدم مكانته عندهم، لكن بردك أنت قد يحصل له ماذا؟ شيء من القبول. ولذلك نص الإمام أحمد في ذاك الزمان على أن البدعة إذا رد عليها ألا تكتب، كان ينهى ويزجر، وقد يهجر من يأتي بالبدعة ويكتبها ثم يرد عليها، وهو قد جمع بين الأمرين، رد على البدعة، لكن يقال ماذا؟ يأتي بالبدعة ثم يأتي بالرد مباشرة، فيأتي يؤصل ما يتعلق بالسنة وقد يشير إلى هذه البدعة ويبطلها، ولا يأتي بنص البدعة ولا الإشارة إلى صاحبها. ولكن هذا بعد زمن الإمام أحمد ينظر فيه باعتبار المصالح والمفاسد، لأن الرد على أهل البدع هذا يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ يدور مع قاعدة المصالح والمفاسد. لكن الذي ينبغي أن ينظر فيه أنه ليس كل مبتدع يرد عليه، وإنما ينظر فيه بحسبه. وكتاب داود بن جرجيس اسمه صلح الإخوان، صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم، تبرئة ابن تيمية وابن القيم، جعله في بابين بعد مقدمة في التكفير وخطره على حسب زعمه، وأنه من منهج الخوارج المكفرين للمسلمين، وهذا ما يعنون له اليوم فتنة التكفير وخطر التكفير إلى آخره. صواب أن يقال بأن التكفير منه ومنه، منه حق واجب أن يعمل به كغيره من الأحكام الشرعية، لأنه حكم شرعي وقد أمر الله تعالى به في مواضع فوجب قبوله، ومحاولة إغضاء نظر عن تكفير الحق هذا يفضي بالشخص للوقوع في مهالك عظيم. وإنما إذا وقع الناس أو بعض الناس فيما يتعلق بالتكفير على جهة البطلان أو توسع في دار التكفير فيرد الباطل ذاته، يقال لك من توسع في التكفير لكذا وكذا، أما أن يعنون فيقال خطر التكفير أو فتنة التكفير هذا لا شك أنه باطل، لأن الناس يظنون ماذا؟ أن كل مكفر فهو مبطل، وأن كل من أطلق هذا الوصف فهو على باطل، وهذا الذي حصل بالفعل، أن الناس ظنوا ماذا؟ أن من يكفر هذا تكفيري خارجي إرهابي إلى آخره، لا، ليس الأمر كذلك، بل ينظر فيه بحسب الشرع الدليل الشرعي، فمنه حق وجب أن يعلم الناس، لسيما ما يتعلق به بأصل الدين كتكفير اليهود والنصارى جملة وتفصيلا، وكذلك تكفير عباد القبور وما أجمع عليه أهل العلم. هذا لابد أن يعلم الناس من النواقض ما لا يصح الإسلام إلا به، حتى عند عامة المسلمين، حتى العوام، ليس خاصا به بطلاب العلم. ومنه من المسائل المتعلقة به بالتكفير لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، ومن نحى أو لم يسلك مسلك التكفير في هذا النوع عن طريق العلم قد يقع في زلل، بل يقع في زلل، لا سيما إذا كان مقلدا أو كان طالب علم صغير. فلابد من الرجوع إلى أهل العلم، وما لا يجوز التكفير به يبين. هؤلاء ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، منهم ما لا يصح الإسلام إلا به، لابد من تعليم الناس. كما نقول ماذا؟ صلاة واجبة، صلاة الخمس، وهو يدعو إلى هذا الحكم الشرعي ويبين، ولا يقال له لا تكلم الناس فيما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وما يتعلق بالواجبات ونحوها. أو يرى شخصا يرابي فيقول له اتق الله هذا محرم، قل هل يشترط فيه ألا يفتي إلا أهل العلم في هذا المقام؟ جواب لا. فكذلك ما يتعلق به بالتكفير، فهذا النظر لابد من التفصيل والتعميم في محاربة التكفير مما قد يؤدي إلى نفي الحكم. هناك طائفة تقول ماذا؟ غلات، غلات بمعنى أنهم توسعوا، هم يقعون في طرف آخر وهو النفي وإنكار حكم الله تعالى، لا يوجد تكفير البتة. ولا شك أن هذا مفارقة للإسلام. فقدم بمقدمة يحذر فيها من التكفير وأن هذا منهج الخوارج المكفرين للمسلمين، وخاتمة تتعلق بمناقشة من خالفه ورد الشبه التي يستدلون به على زعمه. كل صاحب باطل يظن أن عنده أدلة وأن من خالفه عنده ماذا؟ عنده شبه، أو يرى أنك إذا كفرت عباد القبور أن عندك شبه، لبس عليك، لأنه يرى أنه على حق، وما معه هو الأدلة الحقة وما معك هو الباطل. وخص الباب الأول بأقوال ابن تيمية وابن القيم التي تدل على بطلان منهج الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في زعمه. قال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج صفحة 95، قال العراقي في الباب الأول في نقل عبارات ابن تيمية وابن القيم في تبرئتهما من تكفير المسلمين، يعني عنده ماذا؟ أن ابن القيم وشيخه كذلك ابن تيمية بريئان من نسبة القول إليهما بتكفير عباد القبور، لأنه يرى أن عباد القبور يراهم ماذا؟ يراهم مسلمين، بل من أهل السنة والجماعة. ومن استدل بكلام ابن تيمية في تكفيرهم فقد أخطأ على ابن تيمية، ومن استدل بكلام ابن القيم رحمه الله في تكفير هذا الصنف فقد أخطأ على ابن القيم. فهو جمع 50 قولا من كلام ابن تيمية وابن القيم في الدلالة على أن هؤلاء ليسوا كفارا، وكل نص نص فيه ابن تيمية وابن القيم على أن هذا كفر أو شرك، فالمراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر، ولا يحمل على الأكبر. هكذا يفهم هذا الرجل. قال في تبرئتهما من تكفير المسلمين وتشريكهم وتأثيمهم، ونقل بعض عبارات ابن عبد الوهاب في بعض الأشياء التي حكم على الناس فيها بالتكفير والشرك، ثم ذكر في هذا الباب 50 موضعا يزعم أنها تشهد له وتؤيد كلامه ودعواه على استحباب دعاء الصالحين وجوازه. ولذلك عده ماذا؟ الشيخ عبد اللطيف من أخطر من رد على الشيخ محمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد فزعم أن دعاء الصالحين مستحب، يعني لم يقل ماذا؟ أنه وقع في الشرك. بعض الناس اليوم الذين لا يكفرون عباد القبور يقول نعم هو وقع في ناقض، هذا أقرب، كان كلاهما قد فارق، هذا أقرب من داود بن جرجيس. لماذا؟ لأن داود يرى أن هذا حق، بل هو مستحب دعاء الصالحين ودعاء الموتى، وهؤلاء يرون أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر ناقض، ولا شك أن هذا أخف من سابقه. قال يزعم أنها تشهد له وتؤيد كلامه دعواه على استحباب دعاء الصالحين وجوازه، وغالبها قد حرفه وألحد فيه وتصرف في نقله بزيادة ونقصان وتقطيع للعبارات وتعسف في حمله على دعواه، وبعضها لم يفهم مراد الشيخ منه. هذه كقاعدة عامة في جميع من يستدل بكلام تيمية رحمه تعالى، إما محرف وإما لم يفهم معناه، محرف إما يزيد أو ينقص أو يقطع العبارات الآخرين قدم يؤخر، أو لم يفهم مراده إما هذا وإما ذاك، وبعضها لم يفهم مراد الشيخ منه ولم يدل المقصود، فحمل الكلام على المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل وصول الدين الضرورية الإجماعية، فتركب من هواه وإلحاده وجهله فساد عظيم وتحريف للكلمة عن مواضعه. ولذلك كثير من الأقوال التي جمعها يستدل بها كثير من المعاصرين اليوم، ما جمعه داود بن جرجيس هو يعتبر مرجعا لكثير من المعاصرين، الأقوال هي هي والطريقة هي هي. ولذلك نحن نقول ماذا؟ هؤلاء جرجيسيون، يعني يسيرون على ماذا؟ على منهاجه، وإن لم يوافقوه في كل شيء ليس بلازم، ما دام أنه وافقوه في الأصل العام فيما يتعلق فهم كلام تيمية رحمه تعالى، وأن هؤلاء ليسوا كفارا وليسوا مشركين، وإن قالوا وقع في ناقض المتأخر، وقعوا في ناقض وهو يرى أنه مستحب، هذا الخلاف خلاف لفظي، وإنما المراد ماذا؟ أنهم مسلمون ولم يفارقوا الإسلام، وأن التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة لا ينقضه هذه الأفعال التي هي الذبح لغير الله تعالى والاستغاثة بغير الله تعالى. وقال بعد أن فرغ من الرد عليه، بعد أن أنهى الشيخ عبد اللطيف الرد عليه في هذه الأقوال، قال في صفحة 320: وهذه النقول التي تقدمت عن العراقي أكثرها مكرر لا يحتاج لمزيد جواب، وإنما قصدنا بما أوردنا من الإطناب في محله تنبيه السامع وإيقاظ الغافة. يعني كان يكفي ماذا؟ أن يأتي به بخلاصة لكيفية فهم كلام التيمية رحمه تعالى، وهذا من الأمور المهمة جدا لمن يبحث في هذه المسألة، أن يفهم مرادات ابن تيمية رحمه تعالى، وليس كل من قرأ ابن تيمية فهم مراده، وليس كل من جمع كلام ابن تيمية رحمه تعالى عرف مقاصده. قال: تنبيه السامع وإيقاظ الغافل، والإطناب يحسن في محله لحاجة السامع، الإطناب التوسع في الكلام والبحث هذا يحسن في محله لحاجة السامع وضرورة الطالب وفيما يهتم به من الأمور التي تشتد حاجة العبد إليها. ولا شك أن التوحيد وما يتعلق به من أشد ما يحتاجه المرء في دينه وكذلك مع غيره، فالتكرار في مثل هذه المسائل يعتبر من المحاسن ولا يعتبر من التطويل، كما يستفاد من أسلوب الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال في صفحة 170: وليس مع هؤلاء إلا التمسك بالمتشابه، ليس مع هؤلاء داود ومن نحى نحوه إلى يومنا هذا، ليس معهم إلا التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر في المعنى المراد، وهذه تجعله قاعدة معك في التعامل مع هؤلاء. هذا ما يتعلق به بالباب الأول. وخص ابن جرجيس الباب الثاني بذكر الأدلة الدالة على جواز ما ادعاه من أن سؤال الموت ليس من الشرك الأكبر بل هو من المستحبات. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المنهاج صفحة 321: ثم إن العراقي بعد فراغه من نقوله شرع يستدل على جواز دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم على أنه واسطة بين العباد وبين الله في الحاجات والملمات والشدائد، وزعم أن هذا ليس بشرك. هذه خطورة عظيمة، زعم أن هذا ليس بشرك، من يزعم أن هذا ليس بشرك هذا لا شك أنه فارغ، وإنما هو توسل ونداء مستحب شرعا. وذكر 50 دليلا، 50 قولا لابن تيمية و50 دليلا من الكتاب والسنة على جواز الاستغاثة به بالموتى. انظر انتكاسة المفاهيم، لا شك أن هذا انتكاسة. قال: دليلا يزعم أنها تدل على دعواه وتنصر ما قاله وافترى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتعالى الله عما يقول الظالمون، ثم قالوا سنتكلم عليه بما يسره الله لضرورة اقتضت ذلك. قال العراقي الباب الثاني في أدلة المجوزين للاستغاثة، مجوزين للاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم على أن المراد لوجه الله والثواب لهم والحلف بغير الله وما أشبه ذلك، وبيان أدلته من الكتاب والسنة وأفعال السلف الصالح وأقوالهم. كل هذه تدل على ماذا؟ على جواز الاستغاثة به بالموتى، وإن شئت عبر على جواز الشرك الأكبر، على جواز الشرك الأكبر، هو لا يراه أنه شرك أكبر، ولكن بالنظر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن جميع ما يفعل عباد القبور هو الشرك الأكبر بعينه. وهذا الباب إنما نذكره ليتضح لك وجه استناده ويتبين لك كون الشيخين، هو كلام داود، كون الشيخين يعني تيمية وابن القيم يعذران فاعل ذلك لأجل هذه الأدلة. يعني اعتبارا لهذه الأدلة الخمسين، ابن تيمية رحمه الله تعالى يعذران من وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن هذه الأدلة تعتبر شبهة دافعة للتكفير. قال: يعذران فاعل ذلك لأجل هذه الأدلة. وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام ابن تيمية في عباراته السابقة، وقد تقدم عنه في اعتذاره عمن يفعل ذلك أنه لعله لم تثبت عنده النصوص. هكذا يقول هذا الرجل، أن هذه يأتي بكلام تيمية رحمه الله تعالى في مواضع فلا يلزم به بالتكفير أو التبديع أو التفسيق، لمانع منها أن النص لم يبلغه، أن النص لم يبلغه. هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى يعذرهم ابن تيمية لعل النصوص لم تبلغهم، أو عارضها معارض عنده، هكذا. وهذه الأدلة معارضة لأدلة المانعين فتكون لهم حججا يعذرهم الله لأجلها، هكذا قال هذا الرجل. وأجاب شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن الأدلة التي استدل بها ابن جرجيس، وهي من القرآن من الكتاب، وهي 11 دليلا فقط، ذكر 11 دليلا وأجاب عنها كلها شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وانتهى من الدليل 11 ووقف قلم هناك، ووقف عند الأدلة من السنة وأقوال الصحابة، وهي محل بدء الألوس. الألوس بدأ بالاستدلال، لأن هذه الخمسين منها من الكتاب ومنها من السنة، ذكر من الكتاب 11 دليلا وأجاب عنها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كلها، وبقي ما يتعلق بالحديث النبوية وآثار الصحابة، وبدأ الألوسي رحمه الله تعالى كما سيأتي من هذا المحل. اشتمل كتاب من هذا التأسيس الذي هو أصل لهذا الكتاب على جملة من الأصول والقواعد، على جملة من الأصول والقواعد التي يقوم عليها الرد على كل مخالف في كل زمان ومكان في مسائل التوحيد والشرك، وتبين لك هذه الأصول الهامة والقواعد الجليلة، تبين لك حقيقة منهج أئمة الدعوة في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، بل ومنهج ابن تيمية رحمه تعالى، بل والمنهج العام لأهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه المسألة، وهي من المسائل الكبار. فذكر في ثنايا كتابه أصولا وقواعد لابد من النظر فيها وتلخيصها وجعلها أصلا لي لهذا الكتاب، لأن كل ما سيأتي مبني على ما سبق. من هذه الأصول والقواعد التي عرج عليها الشيخ في المنهاج، وهي تعتبر كخلاصة لمنهاج التأسيس لعل نأتي عليه إن شاء الله تعالى الليلة، أولا مسألة معرفة الحدود، مسألة معرفة الحدود، وأن المخالف الذي إما أنه يرى أن هذا ليس بشرك أكبر، أو يرى أنه شرك أكبر لكن يسميه ماذا؟ يسميه مسلمين، هما نوعان لا ثالث لهما. إما أنه يرى أن فاعل الشرك لم يفعل شركا أصلا كداود، ولذلك هو منحرف غاية الانحراف، وإما أن يرى أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر لكنه يسميه مسلما ويعذره بالجهل أو تأويل أو تقليد إلى آخره، وأن المخالف سبب مخالفته الجوهري هو عدم وضوح حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك عنده. والشيخ رحمه تعالى من أول الكتاب إلى آخره، بل أئمة الدعوة النجدية كأبيه ومن أخذ عنه كالشيخ سليمان السحمان يدندلون حول هذه المسألة، وأنت إذا ضبطت هذه المسألة عرفت المآخذ وعرفت جوامع الأدلة كلها التي عنده، وهي أن هذا المخالف الذي يسمي عابد الوثن، انتبه، عابد الوثن، الذي يسمي عابد الوثن يسميه مسلما، أن عنده خالطا في التصور في الذهن، لم يعرف معنى الإسلام ومعنى الشرك، ولم يعرف حقيقة الكلمة لا إله إلا الله. تمعن وتدبر هذه الجملة، فإنها من الأصول التي ينبغي العض عليها، وأن تجمع فيها كلام أهل العلم وتنظر في بيان حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. ولذلك استفتح كتابه بقوله فصل في صفحة 12، قال: فصل، اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. عرفت الإسلام عرفت ماذا؟ الكفر. عرفت التوحيد عرفت الشرك. تصورت حقيقة الشرك لزم من ذلك تصور حقيقة الإسلام. من يزعم أنه فهم الإسلام على وجهه كما هو كما أراد الله تعالى ثم يقع عنده خلط في أفراد الشرك إذا لم يفهم حقيقة الإسلام، متلازمان لأنهما نقيضان. من أدرك حقيقة أحد النوعين لزم منه ماذا؟ إدراك حقيقة النوع الآخر. قد يدرك بعضه ولا يدرك تمامه فيقع عنده الخلط. قال: وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين. يقع الخفاء يعني يلتبس عليه حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، أو بجهل كلا الماهيتين، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين. إذا ما السبب في كون من يزعم أنه مسلم وينتسب إلى الإسلام ويقع في الشرك؟ أنه ما فهم حقيقة الإسلام. الذي يحكم عليه ولو كان ممن ينتسب إلى العلم، ذاك ينتسب إلى الإسلام، هذا ينتسب إلى العلم، يحكم عليه بالإسلام، إذن عنده ماذا؟ عنده خلط في حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. لا تعجب من هذا، كيف يكون عالما كبيرا وقد يكون ما يكون ثم يقع عنده خلط في مفهوم الإسلام، الذي لو سألت عميا ما الإسلام قد يستعجب منك، وكيف تسألني عن هذا؟ هذه مسائل مهمة. قال: لعدم معرفة الحقائق وتصورها. إذن هذا الكتاب من هذا التأسيس يدور من أوله إلى آخره على هذا الأصل العظيم، وهو تمييز حقيقة التوحيد بتصوره بالأدلة كتابا وسنة. ولذلك أئمة الدعوة وكذلك ابن تيمية ومن سبق إذا ذكروا ما يتعلق بانحراف الناس عن التوحيد، ذكروا ما يتعلق بماذا؟ بيان حقيقة التوحيد، يأتون بالآيات والنصوص والأحاديث إلى آخره، فيبين التوحيد بضدها تتبين الأشياء. وقال في صفحة 27: من نازع، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، من نازع في أن دعاء الصالحين وعبادتهم واتخاذهم أندادا لله رب العالمين ليس من الشرك كما زعم هذا داود، واعتقد ونازع في عدم دخولهم في مثل هذه الآيات ورأى أنهم من المسلمين، هذه الطائفة الأخرى، فهذا رجوع منه إلى أصل المسألة والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، لله دره. هذا يجعلك تنظر في هذا الأصل باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر في حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، والكلام معه في كشف شبهته وتقرير الدليل على أن هذا هو الشرك المبيح للدم والمال. يعني بدلا من أن يذهب الوقت والردود فيما يتعلق ببعض الأدلة وشبهة والرد عليها، هذا قل له تعالى معنى كلمة التوحيد، معنى إفراد الله تعالى بالعبادة، نناقشك فيه في هذا الأصل، ثم ننطلق منه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الموانع والأدلة التي تدل على أن هذه الموانع لا تمنع، أن هذه الموانع تمنع من الحكم عليه بالانتقال من إفراد الله تعالى بالعبادة إلى الوقوع فيه في الشرك. لأنه يتصور ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة إفراد، ومع ذلك في نفس الأمر يصرف العبادة لغير الله تعالى، كيف يتصور؟ حتى عقلا يعني لو لم يأتي دليل شرعي عقلا لا يتصور. إفراد بمعنى ماذا؟ ألا يعبد إلا الله، هذا معنى الإفراد، لن يتم الإفراد إلا بهذا، تثبت وتنفي. إذا قيل ماذا؟ أفرد زيدا بصدقة أو بإكرام، لو أعطى غيره ما أفرده، صح أو لا؟ لو قلت ما أعطيت إلا زيدا وأنت أعطيت عمرو وبكر الأخير، إذن ما صح كلامك، أنت تقول ما أعطيت إلا زيدا، ما دام أنك أعطيت غيره. هنا كذلك الإفراد يعني من بدائع العقول أن يقال إفراد الله تعالى بالعبادة يقتضي ألا يصرف العبادة لغير الله تعالى، إذا صرف انتفى الإفراد، وإذا انتفى الإفراد حينئذ يسمى مسلما، موحدا لا يسمى مسلما، كمن يزعم أنه يصلي ولا يركع ولا يسجد، قال الله أكبر قرأ الفاتحة ومشى، هذا صلى؟ لا يصلي، لم يصلي. إذن لو سماه مصليا وهو يجهل أن من أركان الصلاة الركوع مثلا، لم يركع، نقول له ماذا؟ سمعوني ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي يزعم أنه يفرد الله تعالى بالعبادة ويذبح لغير الله تعالى، قل ماذا؟ ارجع فوحد فإنك لم توحد، لا يصدق عليه ماذا؟ أنه موحد، يعني أمر عقلي واضح بين، والأدلة العقلية معتبرة هنا، لا يقول أنت تحكم العقل، لا، أن تقول التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتقول الصلاة لابد من ركوع وسجود، وهذا لم يركع ولم يسجد، كيف تسميه مصليا؟ لا يسمى مصليا بالشرع. وكيف هذا تسميه ماذا؟ تسميه موحدا مسلما إذا لم يأتي بماذا؟ بالتوحيد. قالوا والكلام معه في كشف شبهته وتقرير الدليل على أن هذا هو الشرك المبيح للدم والمال، وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عندهم، أصل الإشكال عندهم، ضع خطين، وسببه ما عرض لهم من الشبهات المانعة من إدخال الواقع في مسمى الشرك والكفر، كقولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تنفع، لابد من ماذا؟ لابد من فهم معناه والعمل بمقتضاها، وألا يأتي بناقض يبطلها، وهذا قد جاء بماذا؟ جاء بنواقض، ونصوم ونصلي ونؤمن بالبعث، وقولهم هذا توسل ليس بدعاء، وقولهم دعاء الصالحين والأولياء ليس كدعاء الأوثان والأصنام، وقولهم في بعض الأدلة والآيات هذه في الأصنام، وقول بعضهم المشركون يعتقدون لها التأثير والتدبير ونحن نجعلها وسائل وشفعاء ونحو ذلك، وقول بعضهم إن الله أعطاهم الشفاعة ونريد منهم مجرد الجاه والشفاعة، وقولهم إن الله أكرمهم بالكرامات ولهم ما يشاءون عند ربهم، وهذه الشبهة كشفها القرآن وبينا، وهذه كلها يستدل بها المخالفون، وسجل على جهالة أهلها، وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات على أكثرها، فراجعه إن شئت فإنه مفيد مع اختصاره ولطافة حجمه. وقال في صفحة 113 وأي توحيد يبقى وينفع مع عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف الوجوه إليهم؟ لا يبقى، بمعنى أنه ينتقض. وقال في صفحة 32 ولكن خفي على العراقي أن دعاء الأنبياء والصالحين والاستعانة بهم وصرف حقوق الله إليه من الشرك الذي ينتفي معه أصل الإيمان ومسماه، ينتفي معه أصل الإيمان ومسماه، بل ويخفى على هذا العراقي أن الإيمان هو التوحيد كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس وفي حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. إذن هذا الأصل الأول الذي اعتمده الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس، وكذلك أئمة الدعوة النجدية يدندنون حول هذه المسألة، يدلك على ذلك أنهم يذكرون في ردهم على المخالف ما يتعلق بالتوحيد وآيات التوحيد وشروط الكلمة، ويبينون حقيقة الشرك، ويأتون بهذه الأدلة في إبطال ما يتعلق بجميع الشبهة التي أشار إليها الشيخون رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات. ثانيا خلاصة فهمه، وهذه من المواضع المهمة جدا في منهاج التأسيس، لأنه إذا أشكل عليك جواب قول يستدل به بعض المخالفين من كلام تيمية رحمه تعالى تجده في هذه الأجوبة العامة، يعطي قواعد تتعلق بفهم كلام تيمية، كلام تيمية متناثر، وقال كل يوم يطلع ماذا كتاب جديد وفيه كلمة عامة أو كلمة مطلقة، ماذا نصنع إذا تقرر عندنا ماذا؟ الأصل العام بدلالة الكتاب والسنة، والأصل المرجع كتاب والسنة، لكن إذا فهمت في أغلب موارد ابن تيمية رحمه تعالى أنه أراد به كذا وأراد كذا إلى آخره، تجمع بين كلامه تجعله معك أصلا مضطردا، تجعله أصلا مضطردا. فخلاصة فهمي لكلام ابن تيمية بن القيم في هذه الأصول الكبار يتعلق بتوحيد والشرك وهل يعذر بالجهل ومع القيام الحجة وإلى آخره، وبين أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى موافق لهما، الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بشيء من عند نفسه كما يدعي هؤلاء الزنادقة، يظن أنه قد أتى بدين جديد، بل هو متبع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهو لا يخرج عن كلام تيمية رحمه تعالى قيدا ملا، كلامه هو بعينه، لكن أصحاب الهوى. قال في صفحة 315 يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في كلام جيد، وأما قوله قول العراقي يقول فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها لم ينطقا بالشرك المخرج عن الملة، فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي، يعني إذا قال هذا الشرك قال هذا كفر عند العراق هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه شرك أكبر أو كفر أكبر، وإنما يحمل على الأصغر، كما يحمل كثير من المتأخرين على أنه ماذا؟ وقع في الكفر لم يقع الكفر عليه. كلما رأوا كلمة كفر وشرك من كلام تيمية رحمه الله تعالى قالوا ماذا؟ هذا كفر نوعي، هذا كفر نوعي. ومعنى أنه كفر نوعي أنه مسلم، صحيح؟ إذا قال هذا كفر نوعي هذا معناه أنه مسلم باق على الإسلام. متى ينتقل من النوع إلى العين؟ لابد من إقامة الحجة. ما معنى إقامة الحجة؟ لابد أن يجلس معه ويقنعه ويزيل الشبهة التي في رأسه، وإذا ما اقتنع يبقى على ما هو أنه مسلم، هكذا يفهمون. فهذا العراقي على هذا المنحى يفهم من كلام تيمية هذا النوع، يقول لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة. ما ينطق بذلك؟ فجميع ما نقله من النقول 50 ليس فيه ما يدل على أنه شرك أكبر أو كفر أكبر، هكذا يفهم. يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي، وأن كلام الشيخين تيمية بن القيم في كل موضع، في كل موضع، انتبه، في كل موضع، هذا طرد، في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير لا يكفر لا يكفر لا يكفر بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله. هذه قاعدة عامة أو لا؟ قاعدة عامة لفهم كلام تيمية رحمه تعالى. كلما جاء نفي التكفير عن قول أو فعل، جاء هنا باعتبار الأقوال والأفعال كما ذكرنا سابقا، ومع أن الاعتقاد قد يكون كفرا، لكن هذا ليس إلينا، هذا هو النفاق. فنحن لا نحكم على الناس باعتبار ماذا؟ أنه منافق نفاقا باطنا إذا لم تظهر أدلة تدل على ذلك أو أمارات واضحة بينة. فينزل الحكم على القول إذا تكلم أو فعل، وإذا لم يتكلم ولم يفعل لو اعتقد الكفر وأبطله في نفسه الله أعلم به، ونحكم عليه في ظاهره بأنه مسلم إذا انتسب إلى الإسلام. الشاهد هنا أن كلام الشيخين، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله، فيما يخفى دليله، وفيما يظهر دليله ليس مقصودا له بل ينزل الحكم. فتارة ينفي ابن تيمية رحمه تعالى التكفير وأراد به ما يتعلق بكون المسألة ماذا؟ فيها خفاء، التي عبر عنها كما سيأتي مسائل مخصوصة. قال: فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه، هذا الذي أشرنا إليه مرارا بأن ابن تيمية تارة ينفي التكفير ويفسر بالتكفير المعذب عليه والعقاب، لكن الوصف يثبت كما هو. وأما العقاب هل يعاقب في الآخرة أو لا، هذا هو مناط قيام الحجة. وقيام الحجة كما سينص الشيخ رحمه الله أن قيام الحجة هذا ليس لرفع الوصف، وإنما هو لإثبات العقاب في الآخرة، هل هو خالد مخلد في النار أم لا، هل قامت عليه الحجة، بلغته الرسالة، بلغه القرآن، هنا يأتي البحث. وأما كونه مشركا وانتفى عنه وصف الإسلام فهذا وفاقا لا خلاف فيه، وهذا متعلق بمسألة ماذا؟ الأصل الأول، وهو معرفة الحدود. لا يتصور لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا يذبح لغير الله، يتلبس بالشرك الأكبر، فهو مشرك، لأنهما نقيضان لا يجتمعان. فإذا أفرد الله تعالى بالعبادة فهو موحد، إذا لم يفرد فهو مشرك. هل يعاقب أو لا يعاقب؟ هذه مسألة العذر بالجهل، ليست مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بالاسم، لا، هنا خطأ يأتي. مسلم فعل الشرك ولا يتأتى، لكن باعتبار العصر، مسلم فعل الشرك يعبد غير الله تعالى، مسلم يعبد الوثن، هل يعذر بالجهل أو لا؟ هذه الصياغة خطأ. حتى بعض طلبة العلم الذين يبحثوا هذه المسائل يصيغ العبارة بهذا الصياغ، هذا خطأ، وإنما تقول مشرك جاهل، هل يعذر بالجهل أو لا؟ واضح هذا؟ مشرك جاهل، المشرك هذا باعتبار الحقيقة، أما مسلم يستغيث بغير الله تعالى، يعبد ليل نهار، لا يدخل المسجد، لا يصلي، هكذا يصور بعض المعاصرين، يقول بعض هؤلاء المسلمين الجهل المساكين قد لا يدخل المسجد ولا يصلي ولا يركع ودائما معتكف عند القبر، ثم يقول هو مسلم، كيف هذا مسلم ويعبد غير الله تعالى؟ إذا مسلم يفعل الشرك لا وجود له، إنما نقول ماذا؟ مشرك جاهل، هل يعذر بالجهل أو لا؟ هذه مسألة العذر بالجهل، فتنبه لهذا. على كل، نحن لا نريد أن نشرح كلام الشيخ لأنه مر معنا. قال: في كل موضع فيه البيان الشافعي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، نفي التكفير يعني المسائل التي وقع فيها نزاع، وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتقدم قوله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، وتقدم قوله في الرد على المتكلمين، وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال إنه خفي عليهم ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها إلى آخر كلامه. وهذا يقول الشيخ عبد اللطيف آخر كلام باعتبار كلام تيمية، وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن ثم فرقا بين المسائل المتنازع فيها وبين مسائل الشرك الأكبر. المسائل المتنازع فيها ولو كان ناقضا من النواقض، ولو كان متضمنا لبعض الأمور الكفرية، هذه لابد من إقامة الحجة ننظر فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار خفاء الدليل أو ظهوره. وأما ما يتعلق بالاستغاثة ودعاء الصالحين فهذا لا نزاع فيه. قال بعد ذلك: والعراقي لم يفقه هذا. نعم لم يفهم، عراقي ومن تبعه لم يفقه هذا لغلظ فهمه وعدم علمه، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال، لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. يظن الظن ماذا؟ هذا الذي يسير عليه كثير من الناس، إذا قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى أو ابن تيمية لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يظن أن نفي التكفير إلى أن تقوم الحجة ينفي الاسم، وهو لا، وإنما ينفي ماذا؟ ينفي العقابة. تبي لهذا فرق بين الاسم وبين الحكم، قيام الحجة شرط في ماذا؟ في العقاب لا في الاسم. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف هذا نص لتفهم كيف تفهم كلام أئمة الدعوة. تبي لتفهم، لأن بعض الناس يقرأ الدرة من أولها لآخرها ثم يقول الشيخ محمد يعذب الجهل، يقرأه من أولها لآخرها ثم يقول انظر كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فهو من المحققين وهو يعذر بالجهل، هكذا يقولون، وهذا كلامه رحمه الله، يبين أن ثم فرقا بين ماذا؟ بين الاسم والحكم. فظن هذا العراقي ومن تبعه ممن ينسب إلى الشيخ عبد اللطيف أنه يعذر بالجهل، ظن أن كلام أهل العلم أنه لا يكفر حتى تبلغه الدعوة أو لا يكفر حتى تقوم على الحجة أن ذلك ينفي اسم الكفر والشرك. قل لا، يقول رحمه الله تعالى: يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، بل ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطئه مطلقا، لأنه ماذا؟ اجتهد، وعندهم أن عباد القبور ماذا؟ اجتهدوا، إذا ما دام أنه اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ له أجر، هذا لازم له. يقول: هذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية. احفظوا هذا، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، فاسمه كافر اسمه كافر، اسمه مشرك اسمه مشرك، يعذب أو لا يعذب، هل قيمت عليه الحجة أم لا؟ فهمتم؟ يقول: فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله أو يعاقب فاعله، إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله، فرق بين كون الذنب كفرا فيسمى به وبين تكفير فاعله بمعنى ماذا؟ ترتب العقاب، فرق بين الأمرين. يقول الشيخ عبد اللطيف: فافهم هذا، فإن العراقي خلط فيما مر وخبط خبط عشرة، فأكثر من يتكلم في هذه المسألة زعيمهم هو العراقي، فخبطوا مثلهم. وأما الثواب والأجر فنصوص الشارع وكلام أهل العلم وكلام الشيخين صريح في أن ذلك غير حاصل لكل مخطئ، بل هو مخصوص بمن اجتهد واتقى الله ما استطاع، وهذا في المسائل الاجتهادية. يعني كلام تيمية رحمه الله فإنه مأجور كثيرا، فيه إطلاقات تحتاج إلى تقييد، وهذا اجتهد ما استطاع وكل مجتهد له أجر إلى آخره، هذا مقيد في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية. ومستنده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والعراقي أدخل المشركين، أدخل عباد القبور في هذا الحديث، يقول هؤلاء ماذا؟ إن اجتهدوا إن كان خطأ فلهم أجر، فلهم أجر. وقد دل الحديث على أن هذا للحاكم المجتهد، ونفي المؤاخذة بالخطأ والنسيان لا يلزم منه الإثابة بالاتفاق، فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث. هكذا يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى: إذا قرأت كلامة الدعوة لابد من النظر في مسألة التفريق بين الاسم والحكم. إذا نفي قيام الحجة عند الشيخ محمد وأتباعه من أمة الدعوة، إذا قال لا يكفر، ليس مراده ماذا؟ أن الاسم لا يثبت، وهذا نص واضح من كلامه رحمه تعالى. يقول: وما يأتي من الأبحاث فإن القوم قوما جراجسة زلت أقدامهم، زلت أقدامهم، ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أهل العلم والإيمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث، بل ولا في كل باب وشأن إلا يشاء ربي شيئا. هذا نص واضح بين، يبين لك ماذا؟ موقف الشيخ عبد اللطيف كغيره من أمة الدعوة، بل كغيره من أمة السنة، من مسألة التكفير وأنها حق ثابتة وأن الاسم ثابت، لا سيما في المسائل المتفق عليها المجمع عليها. وأما مسألة تقييد أهل العلم بكون لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو تبلغ الدعوة، ليس المراد به ماذا؟ نفي الاسم، وإنما هو متعلق بالعقاب. ويزيد وإيضاحا قوله صفحة 98 من أجل في المنهاج أجل التأسيس، قال: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر. هذا الذي يأتي بها المعاصرون، يأتون بمثل هذا الكلام من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، ولا يتمون الكلام الذي بعده، وإذا فضحوا حذفوه من الكتاب، قال تبين لنا ماذا؟ تبين له أننا أخطأنا. قال: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، يعني لا يكفر أحدا، من أعظم الناس لا يكفر أحدا، هكذا يفهمون. وصار من كفر حتى المشركين مخالفا لمنهج الإمام محمد رحمه الله تعالى، بل مخالفا لأهل السنة والجماعة، حتى أنه لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور، لم يجزم بتكفيره على النص السابق، لم يجزم بعقابه. والاسم ثابت أو لا؟ والاسم ثابت. لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نقاتل، هكذا في المطبوع الصواب نكفر، وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواس، ما قال لا نكفر مسلمان، قال من يكفر ماذا؟ لا نكفر من يعبد قبة، هذا ما يعبد الله، إنما يعبد ماذا؟ قبة. عبر كما عبر الشيخ رحمه الله تعالى، إذا قال، وفي بعض المواضع قال لا نكفر عابد الوثن، سميه عابد الوثن، ما سماه مسلما، سماه عابد الوثن، إذا سميه يقول لا أكفر عابد الوثن، هم يقول لا لا نكفر المسلمين، هم قال لا نكفر المسلمين، الشيخ محمد ما قال لا نكفر المسلمين الذين يعبدون غير الله، وإنما قال لا نكفر من يعبد قبة الكواس، هذا ما يعبد الله، وإنما يعبد قبة الكواس أو يعبد الوثن، تبي لهذا. فالذي يستدل بهذا الكلام تأتي به بهذا الاستدراك. قال: حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا. وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفته يكفر بعبادة القبور. وقد سبق من كلام ما فيه الكفاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الجزم بتكفير المقلدين لشيوخ في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، يعني في الدنيا والآخرة، جزم بتكفيرهم ظاهرا وباطنا وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين ما أثبت لهم الكفر، من أثبت لهم الكفر ومن نفى عنهم، كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر. صحيح، على الكلام السابق مستقيم، رجل عالم محقق، وعند المعاصرين ماذا؟ تناقض. كيف يقول لا يكفر ثم يقول لا يدخل في مسمى المسلمين؟ هل هناك منزلة بين المنزلتين؟ جاوبوا لا، لكن هو يفرق بين الاسم والحكم. فالاسم ثابت ولا علاقة لقيام الحجة ولا بلوغ الدعوة بالاسم، فهو مشرك مشرك شاء أم أبى، كما قال ابن القيم، المشرك مشرك شاء أم أبى، ما دام أنه عبد غير الله انتفى عنه وصف الإسلام والتوحيد، فلا يسمى موحدا وهو يعبد غير الله تعالى. ولذلك قال: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. وسيأتيك كلامه. قال: وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، اسمه ثابت، فرق بين الاسم وبين الحكم. وابن تيمية رحمه تعالى عقد فصلا كاملا لتقرير هذه المسألة، وبين أن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة وبعدها، ولكن هؤلاء الذين يؤلفون في العذر بالجهل ما رأيت أحدا نقل هذا الفصل، لأنه سيسقط جميع كلامه، أنه يأتي يبين ابن تيمية يفرق بين الاسم والحكم. قال: وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناول. لماذا؟ لأنهم اتصفوا بحقيقة الشرك، وإذا اتصف بحقيقة الشرك نقيضه ماذا؟ التوحيد، فلا يجتمعان. إذن ثابت أم لا؟ ثابت. واسمه يتناولهم، أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله؟ كيف؟ ما يتأتى لا عقلا ولا شرعا، أن الإسلام والشرك نقيضان التوحيد والشرك، إفراد وهذا صرف العبادة لغير الله تعالى، يجتمعان؟ ما يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان. فدل ذلك على ماذا؟ على أن عند المتأخرين خللا في هذه المسألة، تصور حقيقة الإسلام وتصور حقيقة الشرك. قال: وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائه. أو كذلك، يعني لو سلمنا ببقاء وصف الإسلام، بقاؤه مع بعض النواقض التي ذكرها الفقهاء في باب الردة كسب الله تعالى، أظهر من ماذا؟ من قال ماذا؟ أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم. وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم، يعني الفقهاء نفوا وصف الإسلام مع نواقض هي دون الشرك الأكبر، نفوا، قال لا يمكن أن يجتمع الإسلام مع سب الله تعالى أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم، نفي ذلك مع عبادة الصالحين أولى وأحرى. ولكن العراقي يفر من أن يسمي ذلك عبادة ودعاء، ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبا، وهيهات هيهات. إذن في هذه النقول تبين لك منهج أئمة الدعوة، ونسب ذلك إلى ابن تيمية رحمه تعالى، وبين في النقل الأول كيفية التعامل مع كلام ابن تيمية رحمه تعالى، وسيأتي كذلك فيما يتعلق بكلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق به خلاصة كلامه رحمه تعالى في فهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى في المسائل المتعلقة بثبات وصف الكفر أو نفيه، وهو يتعلق كذلك في مسائل قيام الحجة. ثالثا، تقريره في مواضع في منهاج التأسيس وكذلك غيره، أن مسألة صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. هذه المسائل ليست المسائل الخلافية أو التي يسوغ فيها الخلاف. قال صفحة 63 في المنهاج: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفرهم، ما رأى. ولذلك لا يوجد نقل عن إمام معتبر أنه سمى عباد القبور سماهم مسلمين، لا وجود له، وإنما يوجد ماذا؟ نفي التكفير، وهذا لا يستلزم نفي الاسم كما ذكره فيما سبق. قال: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم، تبي يرجع إليهم، ليس كل من هب ودب يتكلم في المسألة حينئذ تجعله خلافا، توقف في كفرهم، غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب، فظن أن الاستتاب لأي شيء لصدق الوصف، وليس الأمر كذلك، وإنما هي للقتل، وإلا هو مشرك يستتاب، هل ترجع الإسلام أم لا، أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحج، هكذا لا يكفر، هذا لا يلزم منه ماذا؟ عدم إثبات الاسم الوصف أو نحو هذا الكلام. هذا الموجود في كلام أهل العلم، وكله يعتبر من المتشابه، فيفهم بالقاعدة السابقة التي قعدها في أول الكتاب باعتبار معرفة الحدود وباعتبار رده على العراقي في كونه لم يفهم كلام أهل العلم في نفي التكفير وترتيبه على ماذا؟ أنه لا يثبت حتى تقوم عليه الحجة. وقال صفحة 77: ونقول اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعا ضروريا يعرف بالضرورة من دين الإسلام وبتصور ما جاء به الرسل واتفاق دعوتهم، فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أعظم إجماع تعلق به الرسل كما تقدمت أدلة ذلك. قال الشيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه: من جعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كافر إجماعا. كافر، والأصل في مثل هذا التركيب كافر إجماعا، يعني صار كافرا، لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا إنما يقال في مسائل مخصوصة فيما يخفى دليلهم. قال الشارح الإقناع من كتب الحنابلة منصور بن يونس البهوتي المصري معلقا على كلام تيمية: كفر إجماعا لأنه فعل عابد الأصنام، حتى البهوتي هو أشعري، قال لأنه فعل عابد الأصنام هو بعينه، من نزل القرآن عليهم في ذاك الزمان يشملهم النص بالمنطوق وبسبب النزول، ويشمل النص كل من فعل فعلهم إلى قيام الساعة، صحيح أو لا؟ كل آية فيها حكم بكون من اتخذ الشفعاء فقد كفر أو أشرك أو أنه خالد مخلد في النار، هذه الآية عامة إلى قيام الساعة، ولذلك علل البهوتي بهذه العلة لأنه فعل عابد الأصنام. قد يقول قائل: نحن لم نعبد الأصنام جمادات هبل إلى آخره، لا، هذا هو ما معنى الصنم؟ قال: لأنه فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال صفحة 101: ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيره، حتى أهل البدع. وذكرنا فيما سبق مرارا أن الجهمية الجهم بن صفوان كذلك يكفر من سجد لصنم، والجهمية إلى يومنا الجهمية الذين يسيرون على أصول القواعد، ليس الجهمية الذين يسمون الناس مرجئة العصر، هؤلاء يختلفون. قال: لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها وسائل أحكام تدور عليه، إلى أن قال: وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة. يأتي النفي عند أهل العلم في بعض المسائل التي قد يقع فيها نزاع أو تكون فيها شبهة باعتبار خفاء الدليل أو نحو ذلك، هذه التي يقال فيها ماذا؟ أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذه قاعدة صحيحة من حيث الجملة، لكن البطلان في ماذا؟ في طردها في جميع النواقض، وإلا قد يقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه ولا إشكال في هذا، لكن هل هذا يشمل كل ناقض ويدخل فيه الشرك بالله تعالى؟ الجواب لا، وتنزيل هذه القاعدة تعميمها في الشرك الأكبر باطل. وأما الكلام في تكفير معين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر، هذا لا إشكال فيه ومسلم، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن الخلاف مع هؤلاء هل هو هذا مضطرد في كل ناقض؟ الجواب لا. قال: لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا يعني ابن تيمية في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نص على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، فقد يقال صحيح، هذا نص كلامه رحمه الله تعالى. وأما ما يقع منهم من المتكلمين في المسائل الظاهرة الجلية واضح البينة أو ما يعلم من الدين بالضرورة يقول ابن تيمية فهذا لا يتوقف في كفر قائله. انظر فرق أو لا فرق، يعني من تجرد للحق أدرك أن ابن تيمية رحمه تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. وكذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى وسائر أئمة الدعوة وسائر أئمة أهل السنة والجماعة يفرقون بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة. فقال المسائل الخفية قد يقال بعدم التكفير، والمسائل الظاهرة قال لا يتوقف في كفر قائله. إذن فرق أو لا فرق؟ كل من عنده أو سلم من العجمة، سلم من العجمة التي تكون في الذهن أدرك حقيقة هذا الكلام، لأن العجمة قد تكون في اللسان وهذه خفيفة لا تقتضي الكفرة، ولكن العجمة عندما تكون في الذهن ويفهم من كلام تيمية رحمه تعالى أنه لا يكفر حتى من وقع في الشرك الأكبر، هذه عجمة تفضي إلى المروق. وقال صفحة 102 محل النزاع، يعني في متعلق مع داود، فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا. يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية دليل على كفرهم، صحيح أو لا؟ وللأسف بعض من يعذر بالجهل ويسميهم مسلمين يقرر ماذا؟ أن التوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. وما معنى توحيد الربوبية؟ أن يعترف بأن الله تعالى خالق له وأنه الرازق المدبر، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. ثم بعد ذلك يستغيث بالميت، يستغيث بماذا؟ في حصول البركة في الرزق والولد ونحو ذلك. قامت على الحجة أو لا؟ قامت على الحجة، صحيح أو لا؟ فيرى الشيخ رحمه الله تعالى أن عباد القبور لو لم يكن من الأدلة الدالة على كفرهم إلا إقرارهم بالربوبية لكفى. والمخالف يقرر ماذا؟ أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وهو واضح بين. قال ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى، من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة كاشفا لها منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك حكم على المعينين، معينين أعيان، إذن هذا نص، فليس مراده دائما ما يتعلق بماذا؟ بالأعيان، بالطائفة أو بالنوع كما يعبر بعض المتأخرين. ولذلك حكم على المعينين، معينين يعني أعيان، فكلامه ليس فيه في النوع. من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين، وفي حديث المنتفق ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار. حكم على أهل الفترة بماذا؟ بأنهم وقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم، أو أنهم مشركون بأعيانهم، بأعيانهم. إذن هذا قبل الرسالة، فبعد الرسالة من باب أولى وأحرى. هذا وهم أهل فترة، يقول عبد اللطيف، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، يقرأ ولو كان عامية، ما دام أنه يقرأ قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فاصل إياك نعبد وإياك نستعين، يكفي هذا. هذا من المحكمات الواضحة التي يفهمها العامة والخاصة. فالأمر أعظم وأطم، يعني قد قامت على الحجة بدليل الربوبية السابق وكذلك بتلاوته للقرآن، لا سيما إن عاند في إباحة الشرك كداود، هذه مسألة أخرى، أباح الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء وزعم أنها مستحبة وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة. كفر داود أو لا؟ كفره بعينه. ولا يتوقف في تكفير هذا العاذر الذي لا يكفر هذا النوع، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. كل مشرك، كل يهود نصراني عنده ماذا؟ عنده شبهة. لماذا أنت نصراني؟ عنده أدلة. لماذا أنت يهودي؟ عنده ماذا؟ عنده أدلة. فلو كانت كل شبهة ترفع الحكم لما بقي كافر على وجه الأرض. قالوا أما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانها ووضوح أدلته وعدم اعتبار الشبهة فيها. هذه المسألة لا تحتمل الشبهة البتة، عدم اعتبار الشبهة، يعني لا يقال جاهل، ولا يقال لم يبلغه النص، ولا يقال تأول، ولا يقال اجتهد، ولا يقال قل مطلقا، وعدم اعتبار الشبهة فيها أبدا، ولا يقال مسألة خلافية كذلك لا تعتبر. وقال في صفحة 329: وكيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله كافة أهل العلم؟ وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة. موانع له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما، لا يشمل يقول ماذا أذا وقع بالكفر ولم يقع الكفر عليه، أو عنده شبهة أو نحو ذلك. لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل بمجرد أن يسمع تمكن من علمه، ولا يشترط ماذا العلم بالفعل. وهذا كلامه رحمه الله تعالى يبين لك أن موقفه من المخالف في هذه المسألة واضح بين. مسألة إجماعية معلومة من الدين بالضرورة، الحكم عليهم بأنهم مشركون وأنهم فارقوا الإسلام، فالمخالف حينئذ ينظر له بهذا الاعتبار. وهذا يدخلنا للأمر الرابع، وهو أنه لا عذر في الشرك الأكبر، وسبق قوله وعدم اعتبار الشبهة فيها، ليس له عذر البتة. وقال في صفحة 262: وتقدم أن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقول تأويلا يعذر صاحبه، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به. وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، فلو كان كل جهل يعتبر عذرا لما كفر لا قوم نوح ولا من بعدهم، لأنهم تأولوا ولأنهم جهلوا وقلدوا آباءهم نحو ذلك. حتى من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وكذلك الموجودون اليوم قالوا ماذا إن وجدنا آباءنا على أمة، والحجة هي الحجة. هل التقليد كاف؟ قل لا اعتبار للشبهة هنا البتة مطلقا. قالوا أهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغير من الصوفية تأولوا، والرافضة تأولوا، والنصارى تأولوا، وكل زنديق وكل كافر متأول. قالوا عباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا، وقالوا لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور، يعني عندهم شبهة، هذا دليل. والنصارى تأولت فيما أتتهم من الإفك العظيم والشرك الوخيم، فقاتل الله العراقية ما أعظم جهلهم وما أشد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين. وقال صفحة 84: والخلاف ليس من الشبهة. قال مسألة خلافية، هل كل خلاف يكون معتبرا ويدفع به عن المخالف؟ لا، وإنما ننظر، حكمنا أولا أن هذه المسألة إجماعية، ونظرنا ابتداء فيما يتعلق بماذا أن الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان عقلا وشرعا، إذا دل العقل ودل الشرع، ثم الإجماع وكونه معلوما من الدين بالضرورة كاف في ذلك. فأي خلاف يعتبر وأي نظر وأي قول يعتبر هنا في مثل هذه المسائل الكبار؟ قال والخلاف ليس من الشبهة، يعني إذا قال قائل لا نكفر هؤلاء عباد القبور لكون ماذا كون المسألة فيها خلاف، هناك من كفر هناك من لم يكفر، قل لا، ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتاب والسنة أو الإجماع، هذا باتفاق المسلمين لا خلاف. لا يشكل إلا على الأغبياء، وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم، إطلاق القول. نعم قد يكون في بعض المواضع يعتبر شبهة، من لم يكفر كافر أو كافر، الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، بعض تابعين ومن بعدهم نازعوا لم يكفروا تارك الصلاة، حينئذ يقول هذا خلاف يدفع الشبهة؟ قل نعم يدفع الشبهة، نعم يدفع، يدفع الحكم به كون ماذا لا نكفر من لم يكفر تارك الصلاة، وإلا الإجماع قائم والأدلة دالة على ذلك. الخوارج دلت النصوص على ماذا؟ على كفرهم، وثم رواية عن مالك وأحمد وقول علي، بعضهم يدعي الإجماع كابن تيمية رحمه تعالى اتفاق الصحابة، ومع ذلك نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذن الخلاف يكون ماذا؟ يكون شبهة فيما وقع فيه نزاع بين أئمة السنة، وما أجمع عليه والعبرة بالمتقدم لا يعتبر خلافا. قال ولذلك قال وإطلاق القول إطلاق يعني مطلقا كل خلاف، بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم. وقال صفحة 207 لا يعذر المجتهد المخطئ إلا في المسائل الاجتهادية، المسائل التي قابلة للاجتهاد. والمسائل الاجتهادية هي ماذا؟ هي التي لا نص فيها، ومسائل التوحيد والشرك فيها نصوص أو لا فيها نصوص. قال إلا في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء أو ما يخفى دليلها، أو ما يخفى دليلها. وأما ما علم من الإسلام بالضرورة فليس من هذا القبيل. لا يقول أن قائل هذه مسألة اجتهادية واجتهد فلان الأخير، قل لا ولو كان كبيرا. وقال في صفحة 272 وإن كان تمسكه بقول الشيخ نعم قد يكون متأول عن العراقي، نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ. هذا قيد كلام تمية واضح بين لا إشكال فيه. فهذا الكلام يقول الشيخ عبد اللطيف هذا ليس فيه ما يتمسك به العراقي، لأن التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى، وأي خفاء فيما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه خفية ما بقي شيء من الدين إذا كانت هذه خفية. وأي خفاء فيما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله من توحيد الله وترك الشرك به. ولذلك قال الشيخ عبد تيمية إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، يعني وأما ما لا يعفى معه عن المخطئ فيعاقب ولا يعذر، بل يذم وتجري عليه الأحكام الشرعية. وقد تقدم تقرير هذا مرارا، العراقي يتشبع بما لم يعطى ويتكثر بما ليس له. هذا يتعلق بماذا؟ بأن الشرك الأكبر لا عذر فيه البتة عند أمة الدعوة. هذه الأصول كلها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس وفي سائر كتبه دندن حولها وصرح بها. لن تفهم منهج أئمة الدعوة بل وأئمة السنة بل والمسألة حتى تضبط هذه الكلمات التي ذكرتها اليوم، فهي منتقات من شرحه منهاج من رده منهاج التأسيس. وبينا فيما سبق أن الشيخ عبد اللطيف كفر العراقي بالنقل السابق. قال هنا ماذا؟ ثم أمثال هذا العراقي مما بلغته الآيات والأحاديث، فألحد وحرف وبدل مبدل طاغوت لا يشك في قيام الحجة عليه وبلوغ الرسالة في هذه المسائل المخصوصة الشرك وما يتعلق به، وهو مما بدل نعمة الله من بعد ما جاءته كفرا، ولا شك في كفره وكفر أمثاله. أحفظ هذه، لا شك في كفره وكفر أمثاله. قل الشيخ عبد اللطيف لا يكفر، قل لا وكفرون نزل الحكمة، وإن لم تقم عليه الحجة لم تقم على أحد من عباد القبور. إذا كان هذا ممن يدعي حفظ القرآن وله اتصال بالعلم الشرعي وما بلغته الحجة، إذا ما يوجد أحد ماذا أقيمت عليه الحجة. فكلام الشيخ الذي نقل في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل. فظهر أن كلام الشيخ نص في تكفير هؤلاء المعاندين المحرفين للنصوص الصادين عن سبيل الله. وهذا كما ذكرنا سابقا أنه حكم عام، تكفير المشركين هذا مجمع عليه، وتكفير من لم يكفر المشركين كذلك مجمع عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.